الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا الكرام، حديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان سيكون عن صفات عباد الرحمن. وهذا الحديث أحبتنا في الله لن تكفيه خطبة واحدة، لهذا فإننا يجب علينا أن نحفظ هذه الصفات وأن نعيها جيدا حتى يتحقق فينا هذا الأمر واضحا جليا، لنكون بالفعل من عباد الرحمن تبارك وتعالى الذين امتدحهم الله عز وجل وأثنى عليهم في غير ما آية وفي غير ما سورة من القرآن العظيم. أحبتنا الكرام، سورة الفرقان والتي حديثنا سيكون مخصص عن ما ورد فيها من صفات عباد الرحمن، فإن سورة الفرقان من السور القرآنية التي تحدثت عن صفات عباد الرحمن، عن صفات المؤمنين، لكن قد سبقتها سورة البقرة، وجاء في هذه السورة سورة البقرة ذكر عباد الله المؤمنين وصفات عباد الله المؤمنين، فورد ذكر صفاتهم في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الأنفال وسورة المؤمنون. إذن فسور القرآن الكريم التي تحدثت وذكرت بعضا من صفات عباد رب العالمين وردت في القرآن سور كثيرة، لكن كما ذكرت حديثنا سيكون خاصا عن سورة الفرقان، خاصة عن صفات عباد الرحمن. فسورة الفرقان تحدثت باستفاضة عن صفات عباد الرحمن الحقيقية وما يجب عليهم أن يتحلوا بها من هذه الصفات من قيم وأخلاقيات، فهذه السورة وهذه الصفات تطبيق عملي لعقائد الإسلام الصحيحة. يا من تقول أنا مسلم، يا من دون وسجل في بطاقتك الشخصية في خانة الديانة مسلم، تعال لتتعرف من هو المسلم، تعال لتعرف ما هي أخلاق المسلم وما هي عقيدة المسلم حتى تكون حقيقة من عباد الرحمن. وأول هذه الصفات، وأنا أمر بكم مرورا سريعا ثم بعد ذلك نفصل إن شاء الله، فأول هذه الصفات التواضع، التواضع ومقابلة السيئة بالحسنة. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فإن خاطبك جاهل فلا ترد عليه، لا ترد عليه السيئة بالسيئة، وإنما رد عليه السيئة بالحسنة. ثم تأتي العبودية لله سبحانه وتعالى، وهي أشرف صفات المخلوقين. يقول الله رب العالمين: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ثم يأتي بعد ذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى، على الرغم من اجتهادهم في طاعة ربهم وفي عبادة ربهم، إلا أنهم يخافون عذاب الله عز وجل. قال الله: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم يأتي النهي عن الإسراف والبخل مما يكون فيه صلاح الدنيا وعمران الدنيا وصلاح المجتمع وصلاح الفرد. يقول الله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم إنهم من صفاتهم أنهم لا يشركون مع الله أحدا حيا ولا ميتا، لأن كل ما عدا الله تبارك وتعالى لا يضر ولا ينفع. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وفي نفس الآية وضع قتل النفس والزنا بجوار الكفر بالله تبارك وتعالى. الله عز وجل ذكر في نفس الآية عندما تكلم عن الشرك بالله، عندما تكلم عن الكفر بالله، وضع الله معها في نفس الآية مسألة قتل النفس ومسألة الزنا، كبيرة قتل النفس وكبيرة الزنا. وهذا يدلكم أحبتنا الكرام على أن قتل النفس كبيرة من الكبائر العظيم، ويدلكم كذلك على أن الوقوع في الزنا كبيرة من الكبائر العظيمة. لهذا أوردها الله تبارك وتعالى في نفس الآية التي تكلم فيها عن خطورة الشرك، فمما يدل على عظم تأثير ضرر القتل والزنا على الفرد وعلى المجتمع بأسره. يكاد يبلغ تأثير الكفر بالله أن يقع العبد في هذه الذنوب وهذه الكبائر، القتل والزنا، فإن هذه ليست من شيم العباد الخلص للرحمن، فإن من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب، لا يعاقب بعذاب واحد بل يضاعف له العذاب. قال الله: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. على أن السورة الكريمة أحبتنا الكرام رغم ذلك تفتح لنا أبواب المغفرة، رغم ما ذكرته هذه الآيات من عقوبات تقع على المذنبين وعلى العاصين لرب العالمين، إلا أن السورة الكريمة والآيات العظيمة من الرحمن الرحيم قد فتحت لنا أبواب المغفرة، ولكن بثلاثة شروط: التوبة والإيمان والعمل الصالح. باب التوبة يفتح لك، باب المغفرة يفتح لك بشروط ثلاثة: التوبة والإيمان والعمل الصالح. قال الله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن صفات عباد الرحمن كذلك أن لا يحضروا باطلا ولا يساعدوا على الباطل، لا يجلس في مجلس فيه باطل، لا يستمع للباطل، لا يستمع للكذب، لا يستمع للزور، لا يستمع للبهتان، لا يجلسون في مجلس فيه باطل ولا يحضرون هذه المجالس التي تحتوي على الباطل ولا يشجعون على هذا الباطل، وعليهم أن ينكروه حتى لا يكون لهذا الباطل أبلغ الأثر على المجتمع، كما نرى هذا واضحا جليا وخاصة في هذه الأيام. وحتى الأمر التالي يكون في نفوسهم قليل الأهمية، فعليهم أن يجتنبوه وأن يتعاونوا فيما بينهم على الحق ولا يكون الزور أساس حياتهم، لأننا في هذه الأيام للأسف الشديد نرى على كثير من القنوات والإذاعات من يأكلون ومن يشربون بالكذب، من يعيشون ومن يحيون بالكذب. وإذا اتفق هؤلاء الذين هم أهل الحق إذا اتفق مرورهم بأهل اللغو ومروا عليهم أو رأوهم أو سمعوهم فماذا يصنعون وماذا يفعلون؟ مروا معرضين عنهم ولا يخوضون معهم فيما يخوضون فيه، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة القصص عن هذه الصفة من صفات عباد الرحمن وصفات المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ومن صفات عباد الرحمن ما يوافق هذه الصفة في سورة القصص في سورة الفرقان قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذن علينا أننا إذا سمعنا لغوا أو كذبا أو زورا أو باطلا فلا نشارك أهل الباطل في باطلهم. ثم تستطرد السورة الكريمة في وصف عباد الرحمن بما يناقض وصفها للمشركين من قبل، فعباد الرحمن لهم صفات والمشركين لهم صفات أخرى على العكس تماما، فتصفهم بأنهم إذا ذكروا بآيات ربهم أقبلوا عليها وانتبهوا لها واهتموا بها أبلغ الاهتمام. هؤلاء هم عباد الرحمن. قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا جاءهم أمر من الله انتبهوا له، استمعوا له، استجابوا له. لا تمر عليهم أوامر الله تبارك وتعالى مرور الكرام. ثم تقول السورة الكريمة في صفات عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فمن الطبيعي أن تكون من صفات عباد الرحمن أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقهم الله عز وجل ذرية صالحة وأزواجا صالحات قانتات حافظات للغيب، وأن يطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يساعدهم على تقواهم ويجعلهم في درجات عالية بحيث يكونون قدوة لغيرهم. فإن الصالح الإنسان الصالح يجب أن يعيش في بيئة وفي أسرة صالحة نقية تقية خالصة مع أقرب من ولد وزوج. ويجب أيضا أن تزيد رفعة المؤمن ودرجته عند الله تبارك وتعالى بكثرة عبادته لله وبكثرة صلاحه وأعماله الصالحة. ثم انتبهوا أحبتنا الكرام أنهم متى دعوا ربهم الرحمن؟ بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الصفات العظيمة فيهم وبعد أن عملوا الأعمال الصالحات، هنا رفعوا أيديهم لرب الأرض والسماوات ودعوا بالخيرات فاستجاب لهم رب البريات. إذن متى يستجيب الله عز وجل لك؟ عندما تكون إنسانا صالحا، عندما تعمل الصالحات. ثم ختم الله رب الأرض والسماوات صفات عباد الرحمن التي ذكرتها السورة، وهي الجزاء المنتظر لعباد الرحمن الموصوفين بهذه الصفات. ما هو جزاؤهم في الآخرة؟ قال الله تبارك وتعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. يا من تقول أنك تريد الجنة عليك أن تتصف بصفات عباد الرحمن. يا من تريد أن تنال أعلى الجنان عليك أن تتصف بصفات عباد الرحمن. يا من تريد رحمة الرحيم الرحمن عليك أولا أن تكون من عباد الرحمن. فالسؤال الآن: ما هي صفات عباد الرحمن؟ يقول الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان، وأرجو أحبتنا الكرام أننا عندما نقرأ القرآن نتدبر كلام ربنا الملك الواحد الديان، وألا نمر على آيات ربنا سبحانه الملك المنان، لا نمر على هذه الآيات مرور الكرام. لا تقرأ القرآن بعينيك دون قلبك وعقلك، إنما اقرأ القرآن بتدبر وبفهم وبوعي، وحاول دوما وأبدا أن تعلم أن هذه رسالة من الله إليك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، قال: إذا سمعت الله تبارك وتعالى، وهو لم يقول إذا قرأت الله تبارك وتعالى يقول، بل قال إذا سمعت، يعني استشعر، وعندما أنت تقرأ القرآن كأن الله يكلمك وأنت تسمعه تبارك وتعالى. قال عبد الله بن عباس: إذا سمعتم الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، إنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فانتبه، والله تبارك وتعالى، وأرجو الانتباه لهذا المعنى جيدا، الله تبارك وتعالى لم يفرض علينا ولم يوجب علينا أن نحفظ القرآن، لأنه هو سبحانه الذي توكل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن الله فرض عليك وأمرك وأوجب عليك أن تتدبر وتفهم القرآن، والذي لا يفهم ويتدبر القرآن هذا إنسان أغلق قلبه فقلبه لا يفهم. قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعوذ بالله من هذه الأقفال. أحبتنا الكرام، الله تبارك وتعالى يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ما أروعها من آيات لو تدبرها المسلم. أحبتنا الكرام، وفي هذه الآيات معان لكثير من الكلمات، فورد قول الله تبارك وتعالى: الذين يمشون على الأرض هونا. ما معنى الهون؟ معناه الرفق واللين، والمقصود أنهم يمشون في سكينة وفي وقار ولا يضربون الأرض بأقدامهم أشرا وبطرا وتكبرا وعجبا. من صفاتهم أنهم يمشون على الأرض في تواضع، ولما تكلم الله في الآيات عن الجاهلون وقال عباد الرحمن لهم سلاما، فمن هم الجاهلون؟ هؤلاء هم السفهاء الحمقى النوكى المغفلون الذين يخالفون سنة النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، ويخالفون كثيرا من أوامر ربهم الملك الحي القيوم. السفهاء. صفات عباد الرحمن أنهم لو لقوا السفهاء والجاهلون قالوا لهم سلاما، والسلام هو توديع ومفارقة، وهذا ليس سلام تحية كقول إبراهيم لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، يعني هذه مفارقة بيني وبينك يا أبي، هكذا قال إبراهيم عليه السلام، هذه مفارقة بيني وبينك يا أبي لأنني أدعوك إلى طريق التوحيد وطريق الجنة وطريق النجاة وأنت تدعوني إلى طريق النار، إذن هذا فراق بيني وبينك. هكذا يقول عباد الرحمن عندما يلتقون بالسفهاء الجهلاء الحمقى، حتى لا يخوضوا معهم في الباطل يقولون لهم سلاما، يعني مفارقة بيننا وبينكم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أو فيما يؤثر عنه أنه قال أكره أن أجادل جاهلا، قيل له لماذا؟ قال لأن الناس لو رأوني أجادل جاهلا لظنوه عالما وظنوني أنا الجاهل. لماذا؟ وهذا والله نراه كثيرا في حياتنا، وعلى مستواي الشخصي في الدعوة إلى الله أحتك بهذا الصنف كثيرا. تجد الإنسان مثلا متبنيا فكرة ما، فإن كلمته بالدليل قال الله قال رسوله لا يستمع إليك ولا يستجيب، وكأن بين ضلوعه حجرا لا قلبا، وكأن في جمجمته التي يحملها على رأسه ترابا لا مخا ولا عقلا. هؤلاء لا ينصعون لدليل جاء عن رب الأرض والسماء ولا كلام خير الأنبياء. وهذا الصنف تكلم عنه ربنا تبارك وتعالى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، عبدا لهواه، عبدا لرأيه، عبدا لفكرته، عبدا لشهوته، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فقد يأتيه العلم والمعرفة لكنه يضل، لماذا؟ لأنه لم يتبع العلم وإنما اتبع الهوى وأضله الله على علم. هذا الصنف تكلم الله تبارك وتعالى عنهم كذلك في قوله عز وجل أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل من الأنعام. فنسأل الله الهداية. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون يعني يدركهم الليل فناموا أولا ثم بعد ذلك استيقظوا للقيام وللطاعة، طاعة الملك الواحد الديان، ناموا أو لا يناموا كما يقال بات فلان قلقا، بات فلان قلقا يعني ينام قليلا ثم يقوم ثم ينام ثم يقوم. لماذا؟ لأن هناك أمر يشغله. فعباد الرحمن يا ترى ما الذي يشغلهم فلا يجعلهم ينامون؟ التفكير في الجنان والخوف من النيران ورغبتهم في طاعة الملك الواحد الديان واتباع سنة نبيه محمد العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ومعنى غراما يعني هلاكا لازما، ومعنى الإسراف أي من صفاتهم أنهم لا يسرفون عندما ينفقون الأموال، معناه معنى الإسراف يعني مجاوزة الحد في النفقة بالنظر لنظرائه في المال. يعني أعطيك على هذا قول أحد الصحابة رضي الله عنه، قال لو أنفقت مالك كله في حقه وفي وجه حقه ما عد هذا إسرافا، ولو أنفقت درهما واحدا في غير حقه وفي غير وجهه عد هذا منك إسرافا. فالإسراف ليس بكثرة المال المنفق، ولكن في أي وجه أنفقت هذا المال. وقياسا عليها نقول الوقت، فوقتك هو عمرك، فأين تنفق وقتك؟ هل في الجلوس على المقاهي، أم في الجلوس أمام شاشات التلفاز لتشاهد الأغاني والأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والممثلين والممثلات، الأحياء منهم والأموات، ثم تعصي بذلك رب الأرض والسموات، وتضيع منك الحسنات، وتفقد أنت بذلك كل الخيرات من وقتك، من عمرك، من حسناتك، من طاعتك لربك. هذا أيضا يعد إسرافا في الوقت وفي العمر. ومن صفات عباد الرحمن أنهم لم يقتروا، والتقطير يعني التضييق والشح. عندما ينفقون على الفقراء هم لا يقترون في أموالهم، يعني لا يعطون للفقير أقل مما يريد، بل يعطونه فعلا ما يريد. وكانوا بهذا الأمر بين الإسراف وبين التقطير كانوا قواما، يعني كانوا في موطن الوسط وموطن العدل. وهم لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يعبدون مع الله إلها آخر. ومعنى الآثام معناها أنها جمع الإثم، والإثم المراد به الجزاء الذي يعاقب به الإنسان بسبب وقوعه في سيئة أو في معصية أو في مخالفة. الذين يفعلون هذه الصفات السيئة ولا يفعلون صفات عباد الرحمن فإنهم يلقون عياذا بالله في النيران، ويلقون هناك عذابا، ويكون لهم مكانة فيها إهانة. والإهانة أو المهانة هي الذل والاستحقار. من صفات عباد الرحمن كذلك أنهم لا يشهدون الزور، لا يشهدون الزور. واذهب إلى كثير من المحاكم وانظر لمن يجلسون بجوار أكثر المحاكم، تجد الواحد منهم يبيع شهادته بمال من أجل أن يشهد زور في قضية، فيضيعون حقوق أصحاب الحقوق ويعطون الحقوق لغير أصحاب الحقوق، فيعطي من لا يملك لمن لا يستحق. وكم من حقوق ضاعت بسبب شهادة الزور. لكن عباد الرحمن لا يشهدون الزور، لا يقيمون للشهادة الكاذبة، ولا ينتظرونها، ولا يستمعون إليها، ولا ينتبهون لها، وليس لهم علاقة بها. والمراد أنهم لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم، فلو رأوا أحدا يشهد زورا أو يتكلم زورا أو يزيع على الناس زورا أو يكذب على الناس بالزور، فإنهم ساعتها يقفون لهم بالمرصاد ليبينون الحق ويبطلون الباطل. وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما معنى اللغو؟ اللغو هو ما ينبغي أن يلغى ويطرح مما لا خير فيه. كل أمر في الحياة ليس فيه خير عليك أن تلقيه بعيدا عنك وتبتعد عنه. كل أمر فيه ضرر، كل أمر ليس فيه فائدة، كل فعل أو كل قول، هذا يسمى ساعتها لغو، وعليك أن تلغيه تماما من حياتك. وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما معنى كراما؟ يعني مكرمين أنفسهم عن الخوض في اللغو، مكرمين أنفسهم عن الخوض في الباطل، مكرمين أنفسهم عن الخوض في الزور، مكرمين أنفسهم عن الخوض في البهتان. خروا لربهم سجدا وقياما. الخرور، ما معنى خروا؟ يعني سقطوا على غير نظام وترتيب. يعني نزلوا سجدا لله الملك العزيز الحميد. ومن دعائهم أنهم قالوا لله تبارك وتعالى وطلبوا من الله عز وجل أن يجعل لهم أبناءهم وزوجاتهم قرة أعين. فما معنى قرة العين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة. ما معنى قرة العين؟ المقصود بها الفرح والسرور والسعادة. النبي يدعو الله ويسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الله عز وجل سروره وسعادته وفرحته وهناءه تكون في الصلاة. يا من إذا قيل لكثير من المسلمين تعالوا إلى الصلاة كثير منهم فر هاربا للأسف الشديد. قديما النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه أرحنا بها يا بلال، يعني بالصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر فزع إلى الصلاة وهم إلى الصلاة، فقال لبلال أرحنا بها يا بلال. وكثير من الناس اليوم يقولون أرحنا منها يا بلال. نسأل الله العافية والسلام. صفات عباد الرحمن أنهم يكونون للمتقين إمامة. ما معنى الإمام؟ يستعمل كلمة الإمام للمفرد وللجمع، للمفرد وللجمع، ولكن الذي ورد في هذه الآية المقصود بالإمام هنا في هذه الآية الجمع، لأنهم عباد الرحمن وليس عبدا واحدا للرحمن، أي أنهم يكونون أئمة يقتضى بهم ويهتدى بهم في إقامة مراسم الدين، يعني يتعلم الناس ويتعلم الخلق منهم الدين وطاعة رب العالمين واتباع سنة النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السؤال الآن، ماذا تريد أن تكون للآخرين إماما؟ إماما في الطاعة أم إماما في المعصية؟ تريد أن تكون قدوة لغيرك في الطاعة أم قدوة لغيرك في المعصية؟ هذه من صفات عباد الرحمن، لهذا هم يجزون الغرفة. ما هي الغرفة؟ هي كل بناء عال مرتفع، والمقصود بها هنا الدرجات العالية الرفيعة في الجنان. وقول الله تبارك وتعالى ما يعبأ بكم، يعني لا يعقد بكم، وقوله دعاؤكم يعني عبادتكم، فالمقصود بالدعاء هنا في الآيات يعني العبادة، ولزاما يعني لازما يحيق بكم حتى يكبكم في النار عياذا بالله، وهذا خاص بالعصاة. أحبتنا الكرام، هذه الآيات تتحدث عن عباد الرحمن أصحاب المناقب الحميدة والصفات الكريمة والمزية التي جعلتهم يتشرفون بالانتساب إلى خالقهم، فيطلق عليهم هذا الاسم العظيم عباد الرحمن، انتسبوا للخالق الملك الواحد الديان، اتصفوا بصفات ربهم الملك الواحد المنان. هؤلاء هم عباد الرحمن، وتلك هي صفاتهم التي ميزهم الله تبارك وتعالى بها عن سواهم. ولكن أقول لك، هذا الذي ذكرنا كان هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الكرام، إن صفات عباد الرحمن صفات عظيمة وصفات كثيرة، والإنسان الذي يتحلى بهذه الصفات يحق عليه أن يتصف بهذا الاسم ويتحلى بهذا الاسم ويتحلى بهذه الصفة ويتنعم بهذه النسبة، أن ينتسب أن يكون من عباد الرحمن. فيا لها من منقبة عظيمة. الصفة الأولى وإنني لا أريد أن أطيل عليكم، بل سنجعل لقاءنا هذا وحديثنا الآن حول صفة واحدة، الصفة الأولى، لعلنا نتخلق بهذه الصفة حتى نلتقي مرة أخرى فنتعرف على صفة أخرى نتحلى بها، وفي كل مرة نتعرف على صفة مختلفة من صفات عباد الرحمن لنعيش بهذه الصفات لنرضي بها رب الأرض والسماوات. الصفة الأولى التواضع. قال الله: الذين يمشون على الأرض هونا. فأول صفات عباد الرحمن أنهم يمشون على الأرض هونا، فهم المتواضعون. أنهم يمشون على الأرض مشية لينة رفيقة لا تكلف فيها، لا خيلاء فيها، لا تصنع فيها، لا يضربون بأرجلهم في الأرض، لا يتكبرون، لا يتعالون على خلق الله. ليس هذا من ضعف، ليس هذا من ضعف، بل من قوة. هم على الحق وهم في موطن القوة، لكنهم يمشون على الأرض تواضعا وهونا لله تبارك وتعالى، لا يتكبرون على خلق الله، وإنما مشيهم تكسوه القوة والجد والوقار والسكينة. لماذا؟ هم في ثقة وفي قوة وفي سكينة وفي وقار، لأنهم يطيعون الملك الواحد القهار ويسيرون على سنة النبي محمد المختار صلى الله عليه وسلم. فهم في ثقة في دينهم، في أخلاقهم، في عبادتهم، في ربهم وفي نبيهم. لكن هذا لا يجعلهم يسيرون في الأرض متكبرين، متعظمين، متغطرسين، إنما يسيرون على الأرض هونا، يسيرون بلين، يسيرون بتواضع، يسيرون على الأرض برحمة لا بتكبر. الذي يتكبر، على من تتكبر؟ أتتكبر على الناس وأنت مثلهم؟ خلقت مما خلقوا منه؟ خلقت مما خلقوا منه؟ لماذا تسير فتضرب بأقدامك الأرض؟ ألا ترى أن هذه الأرض التي تسير أنت عليها وتضربها بأقدامك، أنك تسير على تراب؟ يا ابن التراب، يا من خلقت من التراب، يا من خلقك الملك الوهاب من تراب، أتتكبر على من هم مثلك، خلقوا مثلك من تراب؟ تسير على الأرض فتضرب الأرض بأقدامك كأنك تخرق الأرض أو كأنك ستبلغ الجبال طولا. تواضع لله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن رب العزة تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال، وهذا فيما أخبرنا به النبي المختار صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام بصق النبي في يده، في كفه، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم بصاقا من فمه في كف يده، ثم أخذ بإصبعه في يد الأخرى وحرك هذا البصاق في يده أمام الصحابة وقال لهم: يقول الله تعالى يا ابن آدم، على ما تتكبر؟ وقد خلقتك من مثل هذه، أي من النطفة. تتكبر على ماذا؟ في يوم من الأيام التقى المهلب بن أبي صفرة، وكان قائدا للجيش عند الحجاج بن يوسف الثقفي في أيام الدولة الأموية عند عبد الملك بن مروان. وكان المهلب بن أبي صفرة قد دخل المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو راكبا فرسه ويمشي في الأرض يتبختر ويغتر. فالتقى به أحد السلف وقال له: لا تسير بهذه المشية في أرض واطئ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقدامه، أنسيت من نفسك؟ أنسيت من أنت؟ فقال له المهلب بن أبي صفرة: أتعرفني؟ فقال له: نعم أعرفك. قال: فمن أنا؟ يعني كأنه يريد أن يقول: أنا المهلب بن أبي صفرة، أفعل ما أريد. فقال له: أنا أعرفك، أولك نطفة مزرة، وآخرك جيفة نتنة قذرة، وأنت بين هذه وهذه تحمل في جسدك العذرة. فقال له المهلب بن أبي صفرة: حقا لقد عرفتني. فنزل من فوق فرسه وتواضع لله. التواضع هو أول صفات عباد الرحمن. فالمشي الهين على الأرض دليل على التواضع، دليل على التواضع وعلى لين الجانب وعلى سماحة الخلق. والهون هو مشي الرجل بسجيته التي جبل عليها، لا بتكلف ولا بتبختر. والبخترة هي مشية تكره إلا في سبيل الله، مشية المغترين هؤلاء يكرهها الله إلا في موطن واحد يحبها الله. مشية المتكبر الله يبغضها ويكرهها، لكن في مكان واحد فقط يحب الله هذه المشية. ما هو هذا المكان يا ترى؟ في أرض المعركة. في يوم من الأيام في أحد الغزوات، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأحد الصحابة، وكان اسمه سماك بن خرشة، يلقب بأبو دجانة، ويلقب بصاحب العصابة الحمراء. أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه وأرضاه كان معه قطعة قماش لونها أحمر، دوما وأبدا يحملها معه. في يوم من الأيام في غزوة من الغزوات، النبي صلى الله عليه وسلم أخرج سيفه، يعني أخرج سيف نفسه صلى الله عليه وسلم، وقال: من منكم يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام كل الصحابة: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذه منكم بحقه؟ فقالوا: وما هو حقه يا رسول الله؟ قال: أن تقاتل به أعداء الله فلا تعود إلا والسيف مكسور أو وأنت مقتول. لا تراجع ولا استسلام. فقام سماك بن خرشة أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه فقال: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. فأخذ السيف ودخل في أرض المعركة، ومشى مشية كلها كبر وعظمة، وأخذ يضرب الأرض بأقدامه، يرفع أنفه في السماء وينفخ صدره بالهواء، مشية يبغضها الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المشية وقال: هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. لماذا؟ لأنه بهذا الشكل سيلقي في قلوب أعدائه الرعب. واثق من نفسه، واثق من ربه، لا يخاف من أعدائه، بل هم الذين عندما يروه بهذا المشهد يخافونه. فهذه مشية محبوبة في هذا الموطن فقط وفي غيرها من المواطن مكروهة. ثم أخذ سماك بن خرشة أبو دجانة رضي الله عنه وارضاه عصابته الحمراء عندما اشتعلت وزاد وطيس المعركة، فربط العصابة الحمراء على جبهته، فقال الصحابة: لقد ربط أبو دجانة العصابة الحمراء عصابة الموت. يعني كان إذا ربطها على جبهته يسير في أرض المعركة لا يدع أحدا أمامه إلا وأتى برأسه مباشرة رضي الله عنه وأرضاه. لكنه لأنه من عباد الرحمن التزم بأوامر النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، فتكسر السيف في يده. ولكن بعد عدة مشاهد منها أنه رأى إنسانا يرتدي ملابس سوداء وغطى وجهه لا يراه أحد، كان ينزل في أرض المعركة فيضرب المسلمين ويقتلهم ثم يرجع، ثم ينزل يقتلهم ثم يرجع، وهكذا فرصده أبو دجانة، ثم قرر أن يأتي عليه فيقتله، فذهب إليه رفع السيف فوق رأسه أراد أن يقتله، فسمع منه صرخة وولولة، فعلم أنه امرأة ليس برجل، فلم يقتله إكراما لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا فعل هذا؟ لأنه من عباد الرحمن. قال الإمام ابن كثير: ليس المراد أنهم يمشون على الأرض كالمرضى تضعفا ورياء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له صلى الله عليه وسلم، يعني كان يمشي خطوة سريعة. وإنما المراد بالهون هنا يعني السكينة والوقار، كما قال النبي المختار: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، يعني لا تأتي على الصلاة مسرعا حتى تدرك ركعة أو ما شابه ذلك، فما أدركتم منها فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فليس معنى يمشون على الأرض هونا أنهم يمشون متمادين منكسي الرؤوس خافضين رؤوسهم للأرض متداعين الأركان، كما يفهم بعض الناس ممن يريدون إظهار التقوى والصلاح. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أسرع الناس مشية وأحسن الناس مشية، ويمشي في سكينة وفي وقار. هذا هو خلق النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وهذا من صفات عباد الرحمن، وواجب عملي علينا أحبتنا الكرام أن نتصف بهذه الصفة حتى نتعرف على صفة أخرى من صفات عباد الرحمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يغفر لنا الذنوب، إنه تبارك وتعالى ستار علام الغيوب، إنه تبارك وتعالى حليم ستير علام الغيوب تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالبقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا اجعل بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمنة غنية سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم وفق الراعي والرعية لما تحبه وترضاه، وهيئ لرعاة المسلمين يا رب العالمين بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. وخذ يا ربنا أخذ عزيز مقتدر كل من أراد بلادنا وبلاد المسلمين والإسلام والمسلمين بسوء، فاجعل يا ربنا كيده في نحره، واجعل يا ربنا تدبيره تدميرا. اللهم أرنا فيهم آياتك وعجائب صنيعك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم قدرتك، اللهم أرنا فيهم قدرتك، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، إن لم تهدهم فأخذهم عنا يا رب العالمين. رب لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. آمين آمين، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.